الصلاة على رسول الله محمد والسلام على رسول الله محمد. صلاة فادح الخطب الشديد. الله يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم. الله يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم. حي قديم قديم ماجد باق غني غني واجد عدل إله إله واحد بر